أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. ما يفتح الله من

الله تعليق عم الشيخ لا Oh, الله الله بسم الله ما شاء الله سبحان الله سبحان الله Oh. تعليق الله ما شاء الله ما شاء الله نعم يا شيخ حكايه إن الشيطان لكم عدو فاستهزئوه عدوا إنما الذين كفروا لهم عذاب شديد الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين فإن الله يغفر Yeah. نعم نعم نعم سلام عم شبيه هذا آل عم شبيه إذا Thank you. ما شاء الله. 我也记得。 我妈永远永远 我们。